محلى اللؤام أهالينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مع تواصلنا ومع ضيف جديد إلى قلبي أو على قلبي حبيب وأكيد على قلوبكم، شيخ من شيوخي أحبه وأجله وأقدره، لا نزكيه على الله ونحسبه على خير، من أكثر خلق الله في زماننا هذا أدبا واحتراما لشيوخه ولزملائه ولتلاميذه. شيخ أطل علينا في رمضان، في النصف الثاني من رمضان، على شاشة قناة الناس في رحاب الصحيحين مع فضيلة الشيخ الحبيب دكتور محمد عبد المقصود. أحبك الله. أهلا وسهلا يا فضيلة الشيخ. أهلا بك، جزاك الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك منورنا. الله ينور عليك يا دكتور. ويعني سعيد جدا بتلبية حضرتك لدعوتي. تقبل الله منا منكم جميعا، هذا يشرفني. الله يكرمك. حقيقة يعني أنا أحبك. أحبك الله الذي أتاني فيه. الله يكرمك. وأعلم أنك تحبني، لكن حقيقة ما كنت أعلم يعني مقدار محبتي عند حضرتك. يعني زي ما حدث النهاردة، الشيخ ترك ابنه عمر آخر العنقود في زفافه، عمر محمد عبد المقصود يزف الآن إلى عروسه، وتركه الشيخ وجاء تلبية لهذه الدعوة. حقيقة هذا يعني إكبار ما بعده إكبار للعلم وللعلماء ولطلبة العلم. هكذا تعلمنا من شيخنا. الله يحفظك. وأنا عندي شيوخ تعلمت منهم العلم فقط، وشيوخ تعلمت منهم الأدب فقط. الله يحفظك. وشيوخ تعلمت منهم العلم والأدب. شيخ محمد عبد المقصود من الشيوخ الذين تعلمت منهم العلم والأدب. زاده الله علما وزاده الله أدبا. جزاك الله عني خير الجزاء. الله يبارك في فضيلتك مولانا. هو حقيقة قبل أن نخرج من الموضوع، كنا بنتكلم مع الدكتور صلاح سلطان قبل فضيلتك في حرق المصحف الذي تم اليوم، حرق نسخة من القرآن، قس أمريكي اسمه فريد فيليبس في فلوريدا، قاتله الله، حرق نسخة من القرآن، وكان هناك بعض أقباط المهجر المسيحيين المصريين الأمريكان عملوا مظاهرات تأييد لحرق المصحف، بل إن أحدهم اسمه موريس صادق وليس له من الصدق شيء، يعني هدد بحرق يعني مئات المصاحف. مفترض نحن هنتكلم في عدة مواضيع، لكن تعليق حضرتك على هذه القضية، قضية إهانة القرآن وحرق القرآن أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا في الحقيقة هذا الأمر ليس مستغربا، ولكن أن هذه الدهشة التي وقعت نتيجة لبعدنا عن كتاب الله تبارك وتعالى. لكن إن تصفحنا في كتاب الله سنجد قوله تعالى في سورة الممتحنة: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون. وسنجد قوله تعالى في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وسنجد في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فهذه الآيات وغيرها من الآيات تبين أن الكافرين يتربصون بالمسلمين، وأن الإنسان المسلم كي يكون محميا من الله تبارك وتعالى لابد أن يدخل في حزبه. إحنا في الانتخابات نجد مثلا أحزابا وكل حزب له شروط عضوية وما إلى ذلك، ولا يتصور أن يكون الإنسان في الحزب الوطني مثلا وفي حزب الغد أو في حزب ثالث أيضا في نفس الوقت، لابد من حزب واحد. وحزب الله عز وجل المنصور المفلح، من أراد أن ينضم إليه له مواصفات. قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا عداوة غير المسلمين للمسلمين هذه عداوة مبناها على الحسد أساسا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فماذا نفعل نحن في هذه الحالة؟ يعني مسألة حرق القرآن، لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه، عليه الصلاة والسلام أوذي عليه الصلاة والسلام وسب وألقيت عليه الحجارة وما إلى ذلك. هذا خط معروف، لكن المفروض على الإنسان المسلم إن رأى مثل هذا يحدث، يعني صحيح هناك مظاهرات وهناك التي تظهر غيرة المسلمين على الإسلام، كل هذا لا يساوي شيئا إن لم يكن المسلمون متمسكين بالقرآن عملا وبالسنة عملا واستقامة عليها. لكن صحيح، يعني مثلا سمعت واحدا يقول: نحن سنفتح أوروبا، وتلا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. بمن نفتح أوروبا؟ بشباب صاروا أوروبيين، بجيل جديد، بشباب صاروا أوروبيين. أنا أرى أن النقطة الأساسية والجوهرية في الأمر أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلاما، يعني شوف لما ربنا سبحانه يقول: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نصبر على إيه؟ نصبر على ماذا؟ على المنهج الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أبلغ رد على هؤلاء أن نستمسك بالقرآن عملا علما وعملا وفهما وما إلى ذلك. سب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، لكن أن نقول عن الكتاب والسنة، نرمي الكتاب والسنة بأنها كتب صفراء والتراث البائد وما إلى ذلك، حتى أن بعضهم قال إن القرآن منتج ثقافي. يعني القرآن والسنة يعتدى عليهما في بلاد الإسلام، وهذا ما جرأ غير المسلمين على أن يرتكبوا هذا الفعل. فأنا أقول إن هذا الجرم العظيم لابد أن يقابل بمنهجية. أنا لو أذنت لي، تفضل شيخ. في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، الإمام البخاري عقد بابين في غاية الأهمية. الباب الأول باب: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأورد في ذلك الباب حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي انظر حضرتك لهذه اللفظة، حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. نعم. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال فمن؟ والحديث الثاني حديث مشهور معروف، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. جحر الضب، الضب ده حيوان يشبه البرص ولكنه في حجم الأرنب تقريبا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال ومن الناس إلا أولئك. نعم. ومن الناس إلا أولئك. فنحن نريد أن نتحرر، أن نتحرر من هذه التبعية التي قتلتنا وقضت علينا. إذا كان المسلم منهم الدكتور مراد هوفمان، مراد هوفمان كان سفير ألمانيا الغربية. نعم. في الرباط في المغرب. نعم. أسلم الرجل وأصدر كتابا موجود في السوق. نعم. اسمه الإسلام كبديل. نعم. يقول إن أمريكا لن ترضى عن بلاد العالم الإسلامي ولا عن دول العالم الثالث إلا بأن يلبسوا الجينز ويأكلوا البيتزا والهمبرجر ويشربوا البيبسي. طبعا ممكن أحد يكون يعني متهور يقول لك يعني الحاجات دي حرام، احنا مش بنتكلم على الحرام، الحاجات دي ما نتكلمش عليها من جهة الحل والحرمة، لكن ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يغير نمطه في الطعام ونمطه في الثياب ونمطه في الشراب إلا أنه قد أحب هؤلاء حبا يعني دخل في حشاشة القلوب كما كما كما يقال. فشوف هذا حضرتك هذا الباب، الأمة كلها تتوجه، الله عز وجل أمرها تتوجه قبل المشرق فتوجهت إلى قبل الغرب. نعم. والعياذ بالله. هل كل الأمة؟ لا بالتأكيد. عقد البخاري بابا آخر، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الطائفة طائفة الشيء بعضه قلة. هذا العنوان، عنوان الباب هو لفظ حديث رواه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لكن لك أن تتصور يا دكتور لما تكون الأمة كلها ماشية هكذا ناحية الغرب وأفراد قبائل يريدون السير في اتجاه الشرق. نعم. ماذا سيحدث لهم؟ هذه هي الغربة، هذه هي الغربة، الصدام. فالصدام، فالمفروض على الشباب المسلم، لأن شباب الأمة هم أمل هذه الأمة. وأنا أقولها صراحة، لقد حاولوا تقليل التعداد السكاني في بلاد الإسلام، لما فشلوا في ذلك دبروا خططا لسلب أو لجذب الشباب المسلم بحيث يكونوا رصيدا لهم، لا عليهم، يكونوا رصيدا لهم. فالخطوة التي أراها أساسية في هذا الأمر أن يعود الشباب إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخنا أنا مش عاوز أقطع حضرتك، لكن بمناسبة الشباب، فعلا اليوم بعد صلاة العصر اتصل بي شاب وقال لي: حضرتك شفت الفيديو اللي موجود عن حرق القرآن؟ قلت له أيوة شفته. قال لي: أنا أول مرة في حياتي أتصل بشيخ وأنا لم يكن لي علاقة بالإسلام إلا إن أنا مسلم وبصلي بحافظ على صلاتي وأنا مؤدب، أهلي ربوني على الأدب، لكن لم يكن لي اهتمام دعوي ولا اهتمام إسلامي، وأنا عاوز أسأل حضرتك سؤال. قلت له تفضل. قال لي: إحنا كشباب، هو بيقول له هو عمره أظن 26 سنة أو 24 سنة، نعمل إيه في قضية حرق المصحف؟ أنا قلت له: تفتكر أنت ممكن تعمل إيه؟ قال لي: أنا الحاجة اللي عاوز أسأل فيها إن أنا نذرت نذري لله عز وجل أن أحفظ القرآن كاملا دفاعا عن المصحف، هل ده يجوز حقيقة؟ أنا قلت له: أحسنت، هذا عمل رائع. لما يبقى هم عاوزين يحرقوا 100 نسخة من الورق يجوا يحرقوا 100 نسخة من اللحم من البني أدمين. إحنا القرآن مش في ورق، قرآننا في صدورنا. الشاب ده اسمه هيثم. أنا من صلاة العصر أو من بعض العصر إلى قبل الحلقة وأنا أدعو لهذا، ربنا يكرمك يا هيثم ويرضى عنا وعنك. ده نموذج لشاب موضوع زي حرق المصحف ده فوقه وعرفه يعني إيه يختار الطريق، يعني ايه يمشي في الطريق. ففعلا شبابنا محتاجين كلنا نبقى في ردود عملية على هذه الإهانات وهذه الأفعال التي يقومون بها ضد الإسلام وضد المسلمين. والله يا دكتور يعني زيادتك فعلا رب العزة سبحانه وتعالى قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما تصدر هذه التصرفات الفجة من هؤلاء الحمقى سيكون هذا سببا في بإذن الله تعالى في التزام الكثير من الناس بإسلامهم وبدينهم. سيهب هؤلاء بإذن الله في لحظة ما للدفاع عن دين الإسلام. لكن أنا أقول إن ونحن ننظر إلى هذا الأمر لابد أن ننظر تكون لنا إطلالة على الداخل أيضا. يعني هل سيادتك عرفت إن هذا كتب في الصحف أكيد أنت سيادتك قرأتها أن مجموعة من الحمقى ذهبوا إلى فندق في الإسكندرية ليعلنوا قيام الدولة المدنية. نعم. قيام الدولة المدنية دي معناها التحرر من العبودية لله عز وجل. نعم. يعني لما يقول قال المشرع تسألوا المشرع من الله؟ لا الرسول؟ لا. أمال مين؟ جوستينيان، جوستينيان الفرنسي أو لوبون أو مش عارف إيه. هذا معنى الدولة المدنية، الدولة التي أعلنت التمرد على قوانين الإله تبارك وتعالى واختارت أن تحكم نفسها بالقوانين الفرنسية. هل ده أمر يتصور يا دكتور؟ دولة صحر ونوال. ها دولة صحر ونوال، هل ده أمر يتصور؟ ما ده دي أشياء بتحدث في دولة صحر ونوال، إشارة إلى نوال السعدوي والصحفية الأخرى صحر الذين تزعموا هذه القضية وأعلنوا قيام هذه الدولة المدنية. نعم. إن لله وإن إليه راجعون. فده هجوم في الداخل. ما واحد يجي يتكلم عن السنة النبوية فيقول أو على بعض حديث السنة بيقول هذا في الكلور. في الكلور ده يعني بيشبهه بالكنافة والأطائف والفوانيس، في الكلور شعبي. نعم. على ويقول أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وأعرف أنه قال كذا وكذا لكن هذا في الكلور. كأنما حضرتك يعني بتقول أن مع نظرنا لهذه الهجمة الخارجية لابد أيضا يعني أن يكون لنا تنقية للصف الداخلي. بالضبط. وعندنا من أبناء جلدتنا ومن يتسمون بأسمائنا ويتزيون بزينا ويدعون أنهم من المسلمين يهينون الإسلام ويهينون القرآن أكثر من الغرب. بالضبط. نعم. يعني مثلا شوف حضرتك بابا الكنيسة قال أنا عندي نص في الإنجيل لا أختار بينه وبين أي شيء آخر، نص الإنجيل عندي مقدم في موضوع الزواج والطلاق. في موضوع الزواج والطلاق ده موقف محترم. هؤلاء الكتاب لم ينتقده أحد منهم، لكن لو أن شيخا قال هذا لانهالت عليه الانتقادات. وإن الله وإن إليه راجعون. أنا لا أدري ما يعني كيف يفكرون، ما الذي يحركهم. فالحقيقة أن احنا عندنا كشعوب إسلامية هزيمة داخلية. هذه الهزيمة الداخلية سببها الأساسي المنافقون الذين قال الله عز وجل فيهم هم العدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فاحنا علينا أن ننتبه إلى خطر هؤلاء المنافقين الذين يهاجمون الكتاب ويهاجمون السنة والعياذ بالله. وكل ما هو أجنبي مقبول. هذه الحضارة وهي التقدم. يعني مثلا واحد يكتب إيه تتكلمون عن الربا والناس صعدوا إلى الفضاء. يعني هل تولى المسلمون زمام الأمور وتسببوا في هذا التخلف؟ العلمانيون هم الذين يمسكون بمقاليد الأمور. هل الإسلاميين هل الإسلاميون مثلا لو المرأة المحجبة دي لما دخلت المعمل وحطت حامض على قاعدة طلع حاجة تانية غير ملح ومية؟ بمناسبة الحامض على القاعدة ومناسبة دخول المعمل، معلش زنولي يعني نخرج يعني خروجة سريعة من موضوع حرق المصحف، سنعود إليه مرة أخرى، لكن حقيقة سخونة الموضوع خلتني أدخل في الموضوع مباشرة مع شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود. قبل ما نسأله السؤال التقليدي، من محمد عبد المقصود؟ أنا محمد عبد المقصود عفيفي، مواليد 14/7/1947. بسم الله ما شاء الله. حصلت على البكالوريوس الزراعة قسم الكيمياء الحيوية من جامعة القاهرة. بكالوريوس زراعة؟ آه، قسم الكيمياء الحيوية من جامعة القاهرة. دفعة كام؟ 1970. ثم حصلت على درجة الماجستير سنة 1976. ماجستير في الزراعة؟ أي من جامعة القاهرة أيضا. كان عنوانه يعني موضوع إيه؟ تأثير المركبات العضوية الفوسفورية على مركبات الدم وعلى الكبد في الثدييات، لأن كان في ذاك الوقت استخدم مبيد فوسفوري في كفر الشيخ أدى إلى قتل مجموعة من حيوانات المزرعة وإلى قتل مجموعة من الفلاحين أيضا. حدث نشاط في هذا المجال البحثي لمعرفة مدى تأثير المواد الفوسفورية العضوية على الثدييات عموما. حضرتك اتخرجت من كلية وتعينت في الجامعة ولا؟ اتعينت في مركز البحوث الزراعية. مركز البحوث الزراعية. أيه. خدت الماجستير. خدت الماجستير 76 ثم توقفت. والدكتوراه؟ الدكتوراه حصلت عليها من جامعة الأزهر. بعد يعني حضرتك اتعينت في مركز البحوث الزراعية. نعم. واخدت الماجستير في الكيمياء. نعم. الحيوية. في الكيمياء الحيوية. وبعدين؟ بعدين لظروف ما تركت كلية الزراعة جامعة القاهرة، سجلت دكتوراه على طول بعد انتهاء من الماجستير، وحضرت ترم فيها 5 مواد، جبت 3 امتياز واثنين جيد جدا. ثم بعد ذلك تركت، اعتذرت عن اكمال الدكتوراه في زراعة القاهرة. وكانت في الكيمياء الحيوية ايضا. كانت في الكيمياء الحيوية. نعم. وتوقفت نهائيا او مؤقتا عن البحث العلمي، وأقبلت على دراسة الشرع لمدة حوالي 6 سنوات. ثم بعد ذلك قيض الله لي أستاذا محترما في جامعة الأزهر، فأصر على أن أسجل معه درجة الدكتوراه. وفعلا بس جامعة الأزهر ما فيهاش قسم كيمياء حيوية، فدخلت قسم وقاية النباتات وحصلت على الدكتوراه من هذا القسم. دكتوراه كلية الزراعة. نعم. جامعة الأزهر. نعم. قسم وقاية النباتات. وبعدين ترقيت إلى أستاذ مساعد بالأبحاث يعني، ثم إلى درجة أستاذ. وما زلت تعمل وقتها في مركز البحوث؟ من ساعتها لحد إلى الآن. نعم. إلى الآن حضرتك أستاذ. لكن أنا دلوقتي أستاذ متفرغ، لأن خرجت على المعاش طبعا، أنا مواليد 47، فأنا دلوقتي أستاذ متفرغ في مركز البحوث الزراعية. نعم. قسم معهد وقاية النباتات. معهد وقاية النباتات. قسم الفسيولوجي. هل مسألة التوقف بعد الماجستير للدكتوراه دي سر ولا ممكن نعرفها؟ لا، ليست سر. طيب لو نعرفها. الحقيقة أنا دخلت على القسم في مرة، كان رئيس القسم هو المشرف عليها في درجة الماجستير، وكان راجل محترم، لكن وجدته يتكلم كلاما فاندهشت، فقلت له يا دكتور، وإبليس مسلم ولا كافر؟ قال لا، ما اقدرش اقول انه كافر، ده هو عصى ربنا، ممكن ربنا هو رئيس القسم بيقول ما اقدرش اقول ممكن ربنا يعذبه، ممكن يغفر له. فانا اتخضيت، فخرجت من الكليه وانا سائر في الطريق، كل من قابلته من يعرفني اخترت عينه عشوائيه وسالتهم نفس عينه عشوائيه كباحث بقى. كباحث فوجدت من يقول مسلم كافر. كل واحد تقابله تسأله عن إبليس. واحد يقول مسلم كافر. لا، كافر على طريقة حادي بادي. فأنا انزعجت وقررت أن أدخل كلية الزراعة جامعة القاهرة مرة أخرى. طبعا هي كلية محترمة، أنا مش قصدي شيء، لكن أنا بحكي على اللي حصل مني. نعم. هو نفس الأستاذ، أستاذ كان أستاذ محترم وراجل محب لي يعني. انا حتى بعد ما توقفت عن، اتصل بي وقال لي انت انا سمعت انك انت مش هتكمل. قلت له لا، مش هكمل يا دكتور. ليه يا ابني؟ انا هخلصك. هو فعلا كان يعني بيحبني. قلت له لا، مش هقدر اكمل. فقال طب تعالى اقدم اعتذار بدل ما نرفدك، يمكن في يوم من الايام تفكر. قدمت اعتذار، بعدها بحوالي 4 أشهر أو 3 أشهر قالوا لي ده الدكتور فلان على التليفون. فبكلمه قال لي يا ابني تعالى، انت مش قلت له مش انا قدمت اعتذار؟ انت ما قدمتوش لمجلس الكليه؟ قال لا طبعا، ده انت ابني، انا عايز اخلصك. فقلت له انا مش هقدر اكمل. اتجهت لطلب العلوم الشرعية. يعني قلت لابد أن أنجي نفسي وأن أتعلم أساسيات الدين عشان نحل مسألة إبليس ده. لا مش عشان نحل المسألة يعني. كانت واضحة عندي لكن قلت لا أترك نفسي هكذا. جلست كم سنة حضرتك؟ 6 سنوات. ست سنوات اشتريت كتبا ودخلت في نطاق طلب العلم. كيف بدأت تطلب العلم يا شيخنا؟ والله يا دكتور يعني أنا نزلت معرض الكتاب وكان معايا صديق لي الله يرحمه رحمة واسعة، كان أستاذ في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، واختار لي مجموعة من الكتب. ما اسمه شيخنا؟ الشيخ صلاح عرفات الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه في سيحة جناته. اختار لي مجموعة من الكتب، اختار لي البداية والنهاية ولسان العرب، فتح الباري، التاج الجامع للأصول، نيل الأوطار. دخلت في كتاب نيل الأوطار فوجدت مثلا يتكلم عن قاعدة أصولية. يا جماعة هذه القواعد أين نجدها؟ فأوجه إلى أصول الفقه، فابتدي أقرأ مثلا كتاب زي مذكرة أصول الفقه للشنقيطي. بعدين طبعا هو بيذكر بقى مثلا إن قال الغزالي، ما قال ابن قدامة، فأروح بقى طيب فين الغزالي؟ دخلت على الأصول. وهذا حديث مرسل أو هذا حديث موقوف؟ يا جماعة الحديث المرسل الموقوف ده أين أجده؟ يعني إيه فين؟ فين أريد تجد في كتب المصطلح. فتوجهت، كان أول كتاب قرأته في المصطلح الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله بتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عليه. وصرت طبعا الطريق كان وعرا علي لأنني كنت أسير بمفردي، لكن بذلت جهدا كبيرا في كتاب نيل الأوطار واستعنت بالله عز وجل، وكنت أحاول أن أحفظ متأثرا بأثر قرأته في إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله عن أبي داود قال: ما رأيت تحت السماء أفقه من أحمد. قال: وما أعجبك في فقهه؟ قال: سئل عن 300,000 مسألة فأجاب بحدثنا فلان أخبرنا فلان. فتأثرت جدا بهذا الأمر، ومع قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، ففعلا وجدت أن تقديم الوحي للناس يفتح القلوب. ده وحي رب العالمين، هو خالق القلوب وأصحاب القلوب وما إلى ذلك. فوجدت أن هذا الأمر يؤثر فعلا، ووجدت تطبيقا عمليا لما قرأت في الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله علامة الحديث اليمني. جاء إلى مصر مكث شهرا، كنت ألازمه فيها ولا أتركه إلا عند النوم، عند النوم فقط، وأتيه بعد الفجر. فكان الشيخ مقبل هنيئا لكم. الله يحفظك ويبارك فيك. لا الشيخ مقبل هو يعني لقيته يعني وتقابلت معه. العلم والحياء والقوة في الدين. رحمة الله عليه. نعم عليه رحمة الله. نعم عليه رحمة الله. يعني أنت كتاب يسلم إلى كتاب. نعم كتاب يسلم إلى كتاب. نعم هكذا فعلت. نعم يعني حقيقة يعني دائما بنطرح هذه السؤال أننا بنكتشف جواهر يستفيد بها الإخوة المشاهدين، وخاصة أن كتير من المشاهدين يعني بدأوا يطلبوا العلم أو يدوروا على العلم بعد ما تخرجوا من الكليات المدنية أو الكليات العملية، زراعة، طب، هندسة. يعني شيخنا نموذج للإخوة جميعا اللي يحبوا يطلبوا العلم وعاوزين يتعلموا، ليس شرطا إطلاقا أن أنت تكون اتخرجت من كلية شرعية أو من جامعة شرعية. يعني من أراد العلم يسره الله عز وجل له، الشيوخ موجودين والكتب موجودة والإرشاد موجود، والسؤال والجواب ستجد السؤال والجواب. وشيخنا يعني أظن كتير من السادة المشاهدين يعرفوا الشيخ محمد عبد المقصود، دكتور محمد عبد المقصود، ويعرفوه بمسائله الفقهية الرائعة، لكن كتير من الإخوة ما كانوش يعرفوا ان هو يعني متخرج من كلية الزراعة وفي الكيمياء الحيوية، وحقيقة أنا دائما المسائل اللي فيها علم شوية وكيمياء يعني أتصل بشيخنا وابعث له الأوراق ويعني فيسامحنا يعني. الله يسامحك. أكرمكم الله يسامحك. حضرتك يعني من أكثر من تأثرت به من الشيوخ بعد الشيخ مقبل؟ من الشيوخ الحاضرين؟ يعني أكثر واحد تأثرت به بعد الشيخ مقبل سواء حاضر أو توفي. تأثرت جدا بالشيخ العلامة الألباني رحمه الله. نعم. الحقيقة الشيخ ناصر أكرم الله مثواه زي ما قال الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره عنه، كان من المجددين في هذا القرن، لأن من شرط المجدد أن يكون أثره عاما في الأمة، والشيخ الألباني رحمه الله هو أول من لفت الأنظار لقضية الحديث الصحيح والضعيف وما إلى ذلك. فدي كانت مسألة مهمة جدا. ثم قرأت له مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، يعني هذه المقدمة أثرت فيه تأثيرا شديدا. قرأت بعد ذلك إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم، ما قرأ لم أقرأه كاملا في أول الأمر، لكن قرأت منه قدرا كان كافيا. ثم قرأت بعد ذلك كتاب طلب العلم، طلب علم وأداب المتعلمين للعلامة الشوكاني رحمه الله. من محصلة هذه الكتب مع القراءة في نيل الأوطار والإمام الشوكاني، تارة يرجح قول الشافعي أو قول الجمهور، وتارة يرجح قول فلان، طبعا على يعني أردت أن أعرف مفاتيح هذا الأمر، القواعد التي يستخدمها في استنباط الأحكام الشرعية، صحة الحديث وضعف الحديث من أين، يعني دي كانت مسألة أنا لازلت أعمل في نيل الأوطار إلى الآن. أنا هذا كتاب مبارك وأنقل عليه أشياء يعني حواشي وما إلى ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا، نسأل الله أن يعلمنا. أنا أعلم مدى اهتمامك ومدى يعني شغف حضرتك بنيل الأوطار. هل ما فكرتش حضرتك في إصدار نسخة بهوامش أو بتعليقات على نيل الأوطار؟ أنا لا لا لا لا لا لا, لا أجرؤ على هذا أبدا. يعني أنا أعلم أنك تكتب، أنا حضرتك تكتب إن شاء الله بعد الممات، إن عثر الناس على هذه النسخة ونقلوا ما فيها من تعليقات، يبقى أنا لا ذنب لي في هذا. طب أنا آتي وأصرخها إن شاء الله، آتي إلى البيت أصرخها إن شاء الله. لا أصنف، أنا لي رسالة في أحكام الصيام، هذه الرسالة كان سببها أن بعض الشباب فرغوا أشرطة الصيام، الأشرطة بتاعتي. نعم. وقالوا لي ممكن نطبعها، قلت لهم اطبعوها، فلقيته طابع وكاتب إيه حقوق الطابع محفوظة للمؤلف. مؤلف إيه حقوق الطابع؟ أنا لا أتقدم الليمن في مثل هذه الأمور خالص. أنا غيرها فيما يتعلق بالدين. وناس جابوا لي الكتاب قالوا لي ده فيه أخطاء يا شيخ، فبصيت في الكتاب لقيت فيه أخطاء فادحة، فقالوا لي راجعوا، ما دام نزل السوق يبقى راجع نسخة بقى. راجعت نسخة وفعلا سلمتها للجماعة بتوع مكتبة السنة، طبعوها، مكتوب ان ده تفريغ للشرايط رجع من قبل محمد عبد المقصود. دكتور، يعني في موضوع حقيقة يعني انا دائما اجده عند حضرتك من المواضيع اللي احيانا واحد زي يحتاج ان احد شيوخه يكون يجد عنده هذا الموضوع، وكأنما يعني أجد الراحة عند حضرتك في هذا الموضوع. بنحفظك. وهو الأدب مع بين العلماء بعضهم وبعض حتى وإن اختلف. يعني تجربة عملية لي، يعني أنا اختلفت مع الشيخ في بعض المسائل، ما كنت أتصور أن أنا جالس أمام شيخي بيختلف معايا في مسألة، كأن يعني أول مرة أرى هذا النموذج، إن الشيخ هو اللي يبقى تلميذ وهو اللي واخد التلميذ بالراحة وبيطبطب عليه، يعني حقيقة من أكثر الناس أدبا الله يفرح. مع العلماء ومع الشيوخ الشيخ محمد. قضية أدب الاختلاف، وجهة نظري أن أدب الاختلاف مفتقد بين العلماء وبين طلبة العلم بعضهم وبعض. إذن أعطيني 10 دقائق. 10 دقائق 15 دقيقة. أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه العظيم المستصفى في أصول الفقه. طب أقطعك أولا. نعم. من سوء الأدب أحيانا أن بعض طلبة العلم بمجرد ما تقول له أبو حامد الغزالي جه حاطط صباعه في ودانه ومش عارف أنت هتقول إيه، وأبو حامد الغزالي ده بالنسبة له يعني ده ناتج عن نقص العلم. يعني إحنا لابد أن نعرف أن الجميع بشر، وأن الكل كما قال إمام المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. لكن أبو حامد الغزالي له باع كبير في أصول الفقه طبعا رحمة الله عليه، مع الأشياء التي عنده من جهة التصوف وما إلى ذلك. لكن إحنا بنتكلم الآن في الأصول. نعم. هو أستاذ بارع. نعم. رحمة الله عليه. نعم. بيقول إن العلماء إذا اختلفوا في مسألة ما ولم ينكر بعضهم على بعض فهذا إجماع منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة، وهذا دليل على أن هذه مسألة ظنية، لأنها لو كانت قطعية فالقطع لا يقبل فيه الاختلاف. نعم. بل ينكر على مخالف القطع ويحكم عليه بما يستحقه، فكونهم يختلفون في مسألة ولا ينكر بعضهم على بعض في هذه المسألة فهذا دليل على أن هذه المسألة ظنية وليس قطعية. نعم. وهذا إجماع منهم على جواز الاختلاف فيها. وفي هذا الإطار نستطيع أن نفهم كلام العالم الكبير القرشي الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه وأرضاه لما قال: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. دي نقطة. نقطة ثانية، في كتاب المستصفى وغيره في أبواب الاجتهاد والتقليد أجمعوا على أن المجتهد فرض عليه أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له أن يترك ما أداه إليه اجتهاده ليقلد عالما أعلى منه، وإن خالف اجتهاده فسق. فأنا لم يكن اجتهادي أداني إلى القول بأن الحق في ألف، واجتهاد العالم الآخر بس لابد أن يكون مجتهد. أنا بتكلم عن المجتهدين. نعم. نعم. أنا بتكلم عن المجتهدين. نعم. والعالم الآخر اجتهاده. ما أصل المسائل النهاردة عم تيجي تتكلم في أي مسألة حضرتك، مثلا خد مسألة من المسائل المشتعلة كمسألة النقاب مثلا، من العلماء من قال النقاب فرض، ومنهم من قال النقاب سنة. كونه يترجح عندي أنه فرض ليس معنى هذا أن أهدم القول الآخر أو أن أخفيه أو ما إلى ذلك. بالعكس، المفروض على الإنسان أنه هو يظهر الأقوال المختلفة ويبين دليل كل قول من الأقوال ويرجح ويدي ثقة للمستمع. أنا النهاردة لقيت أفتيت واحدا قلت له لا، الصواب إن صلاة الجماعة فرض، يروح مثلا يقرأ في كتب الشافعية أو الحنفية أو المالكية، منهم من يقول إن هي سنة مؤكدة والشافعية يقول واجب على الكفاية، هيبتدي يتشكك في كلامي. لكن لما أعرض المسألة برمتها أمامه وأذكر دليل كل قول والراجح عندي ولماذا هو راجح وهكذا باستخدام القواعد العلمية، ده بدي ثقة لطالب العلم أو للمستمع. فأنا دلوقتي لما أقول إن هم مجمعين على أن المجتهد لابد أن يأخذ بالقول الذي أداه إليه اجتهاده، يبقى أنا لما اقتنع بقول وفي واحد مجتهد تاني مقتنع بالقول الآخر، أنا ما لا أهاجمه، ده أنا أعذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. منهم من كان يرى أن أكل اللحم الإبل ناقض للوضوء، ومنهم من كان يرى أنه لا ينقض الوضوء. ساعة ما تيجي الصلاة هم لسه أكلين لحم إبل بيقوموا صلوا ورا بعضهم. منهم من كان يرى أن مس العورة بغير حائل ناقض للوضوء، ومن يرى أنه ليس ناقضا للوضوء ويصلى وراء بعضهم برضو في كل مسائل الدين كده إلا المسائل المجمع عليها. لكن في المسائل المختلف فيها أنا لما يترجح لدي قول لابد، وخصوصا وأنني أرى من نفسي وساتك ترى من نفسك أنك قد تغير اجتهادك في مسألة ما بعد أن كنت تقول يا مثلا أنا كنت أرى أن النقابة فرض وأرى الآن أنه سنة مستحبة والنسوة عندي منتقبات بفضل الله عز وجل. هل أنا كنت متبع لهوايا في في في في حين انتقلت من قول إلى قول؟ هل يعني الشافعي لما كان في القديم وفي الجديد ولأحمد له في المسألة الواحدة يمكن أربع أقوال وأبو حنيفة كذلك، معناه أنه لما كان في القول الأولاني كان ضالا وبعدين اهتدى إلى حين انتقل إلى القول الثاني؟ أبدا أبدا، بس الإنسان ممكن تتجدد يعني تزداد معرفه وتتسع مداركه وما إلى ذلك فتتغير عنده الأمور. وانت حسيتك عارف أن الإمام الشافعي لما أتى إلى الليث بن سعد في مصر يتراجع عن مسائل وغير اجتهاده فيها رحمه الله من المدارسة و... نعم فضل. نعم فمن هذا الباب إن كانت المسألة قد اختلف الناس فيها، الناس يعني العلماء الأكابر الفطاحل فينبغي أن يسعنا ما وسعهم. نعم. لكن أن نتنابز، سيادتك لو تشوف كتب الإجماع يعني شوف حضرتك مراتب الإجماع لابن حزم قد كده، الإجماع لابن المنذر أكبر منه شوية لأن ابن المنذر لا يضر عنده مخالفة الواحد أو الاثنين في انعقاد الإجماع، لكن لو سيادتك شفت في كتب الفقه هتلاقي كتب المحلة 11 المغني 9 المجموع قد كده بدائع الصنائع وهكذا، لأن معظم مسائل الدين اختلفوا فيها وإنما أجمعوا على القليل من مسائل الدين. فما دام الأمر كذلك وليست المسألة محل إجماع ينبغي على الإيباء أن إما أن أنا وزيد من المجتهدين أو من المقلدين أو من المقلدين. المقلد ده يأخذ بقول من شاء ويستحب له أن يأخذ بقول بالقول الأحوط، يستحب ولا يجب. لكن المقلد كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم وأن العلم معرفة الحق بدليله. أنت مقلد لأنك تعجز عن النظر في أمور الشريعة خلاص، يبقى قلدت للضرورة، ليس لك أن تشغب على الآخرين بقول من قلدت، تسكت ما تكلمش، لأن المقلد التقليد ليس علما. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن كان مجتهدا يبقى المقلد ما يتكلمش لأنه ليس التقليد ليس علما. إن كان مجتهدا يبقى يناقش في مسائل الكتاب ويعرف أن من خالفه من المجتهدين لابد أن يعذر كل واحد منهما الآخر. فمن هنا بتأتي المسائل وقلة العلم بأصول الفقه، وده العلم اللي بينظم، ده العلم اللي هو بينظم عقل الإنسان فعلا، بيرتب الدماغ. كل طالب علم قرأ رياض الصالحين ولا كتاب يظن نفسه خرج من مرحلة التقليد إلى مرحلة الاجتهاد ومناطحة العلماء، فمتى يخرج من مرحلة التقليد؟ يخرج من مرحلة التقليد بتحصيل قدر من العلوم زي مثلا علم أصول الفقه، مصطلح الحديث لمعرفة الصحيح والضعيف، علم النحو، معرفة أقوال العلماء وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. لكن لابد أن نعترف زي ما قال أبو حامد الغزالي في المستصفى والشوكاني عزاه للجمهور، وده قول القاضي الكبير الباقلاني والرازي وقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في جزء الأصول وابن القيم في إعلام الموقعين أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ. نعم. بمعنى أنني قد أكون مجتهدا في مسألة مقلدا في 100 مسألة. نعم. المسألة التي اجتهدت فيها مسألة محددة حصرت الكلام فيها والأدلة وما إلى ذلك، وقد لا تحتاج إلى أصول فقه، زي ما ضرب أبو حامد الغزالي مثالا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما فيهاش يعني استخدام لقاعدة أصولية إن كان الأمر كده، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على دينه. الكلام في الدين بغير علم سيؤدي إلى ضياع الأمانة. يعني المجتهد المطلق والمجتهد المقيد ومجتهد المذهب بالضبط كده، ومجتهد المسألة بالضبط كده. طيب شيخنا، بعض طلبة العلم الآن يسمع القول من صفوة حجازي أو الدكتور محمد ما يعجبوش ويهاجم، في حين أنه لو سمعوا من الشيخ الفلاني يبقى هذا هو الحق. أصبح بعض طلبة العلم الآن لا يعرفون الرجال بالحق لكنهم يعرفون الحق بالرجال. رسالة توجهها لهم قبل ما ناخذ اتصالات، لأن في ناس كتير عاوزة تتصل. أقول لهم: هذا دينكم، والحق ينبغي أن يكون هدف الإنسان المؤمن، والتجرؤ على الناس بحيث أنك إن كرهت أحدا بهدته ولا تظن أنه يقول الحق أبدا، وإن أحببت أحدا أخذت منه كل شيء لأنه لا يخطئ في أي شيء. أرجو منك أن تراجع كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: هو لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تنافسوا، إلى قوله تبارك إلى قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. راجع بس هذا الحديث لتجد أن العلامة ابن رجب رحمه الله يحذر من هذا الأمر. يقول إن الإنسان لا يعرف ما يوالي ويعادي عليه، يحب فلانا فيظن أن فلانا هذا كل كلامه حق، ويبغض فلانا فيظن أن جميع كلامه باطل، ولا شك أنه مخطئ في هذا. ينبغي أن يراجع نفسه، ينبغي أن يراجع نفسه، لأنه ينبغي أن يكون حبه في الله وبغضه في الله. فعشان نقول من الحب في الله والبغض في الله، لابد أن تكون المسائل عندنا مؤصلة. إن كان الإنسان لا يستطيع أن يؤصل هذه المسألة، يبقى يقف محبا لجميع المسلمين مواليا لهم. قول عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله على والده في زيل السنة أو في كتاب السنة الذي ينقله عن والده: ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه. هذه أنا بعتبرها دي عبارة مضيئة جدا. قال ذهب قال الإمام أحمد: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. نعم، لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله، ده من الفقه. وممكن واحد يجي يسأل الإمام أحمد في مسألة هو الراجح عنده صعب، يقول له: سأل العلماء، سأل غيري، يحيله على لعله يسأل واحدا من الذين يعتقدون المذهب الأخف، وده راجل أساسا مقلد، ده راجل مقلد. فالإمام أحمد يأبى أن يفتيه في هذا. لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. طيب قبل أن نكمل، معنا اتصال عمار مصطفى ياسين. مرحبا بعمار. أسأل الله عمار أن يرحم أباك مصطفى ياسين رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته يا ابني. أهلا يا عمار. أهلا وسهلا يا دكتور صفوت. أشكر لحضرتك استضافتك لفضيلة الشيخ الجليل دكتور محمد عبد المقصود. وأنا يوم ولدت في المدينة ووعيت على الدنيا، رأيت حب أبي رحمة الله عليه للشيخ محمد عبد المقصود تحديدا، من أجل الحب في الله اللي أنا شفته وعيت عليه في الدنيا. والشيخ محمد عبد المقصود عند حضرتك يشهد على، يعني إن أحسب أبي على خير ولا أزكي على الله ورحمه الله، رحمة الله إنه كان يحب ربنا بصدق وإخلاص، والله ربنا رزقه بحسن الخاتمة. لأنه يمكن حتى أنا كان الشيخ محمد عبد المقصود كان بيكلمني بعزيني النهاردة، وقلت له يعني في حسن الخاتمة بتاعت أبي لازم أحكيها لحضرتك، أحكي لك آخر أيام حياته تمت ازاي، لانه والله قدامنا يا دكتور صفوت اتفضل يا شيخ محمد، قدامنا ابي رحمه الله عليه كان ربنا شدد عليه في البلاء، وكان ابتلاه بفقد البصر وابتلاه يعني بالتسمم في الدم، وشدد عليه في البلاء وهو مبطون، واحسبه قول النبي عليه الصلاه والسلام من المبطون من الشهداء. فانا يعني والله سمعت ابي بوداني قال له يا رب يا رب اشهدك يا رب اني راضي عنك فرض عني، يا رب احببت لقائك فاحبب لقائي، والله والله والله دفن مع اذان المغرب والله ليله 29، وربنا سبحانه وتعالى رزقه بالامنيه اللي كان يتمنى، والله رزقه بالامنيه اللي كان يتمنى، كان يقول له اللهم ارزقني شهاده في سبيلك وموتة ببريد نبيك. وكان وصاني والله، قال لي من اول رمضان، قال لي يا ابني لعل المنيه تاتيني وما ادركش ان انا اروح للمدينه، وكان امنيه حياتي ان انا ادفن في البقيع، فانا لو ما دفنتش في البقيع ادفن في مقابر عموم المسلمين، مقابر الجمعيه الشرعيه. فرحمه الله والله، انا استحلفك بالله يا شيخ محمد، انت تعلم مكان حضرتك عند ابي، وانا عارف والله أنا... مكانه ابي عند حضرتك رحمه الله عليه، تدعو له وتخصه بالدعاء على الهواء. ربنا يجزيك خير الشيخ. شكر الله لك يا اخ عمار، اللهم ارحمه ورحمه المساء وان يسكنه فسيح جناته، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك، وانت غني عن عذابه. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه وارحم كل نفس ماتت مسلمه يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دكتور حسام أبو البخاري، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور حسام. حيا الله دكتور صفوت، وحيا الله شيخنا الأستاذ العلامة الدكتور محمد عبد المنصور. الله يحييك يا ابن ربنا. مش عاوز يعني أخذ وقت كبير، ولكن أنا عاوز أشكر دكتور صفوت حجازي على موقفه الرائع الذي تناقلناه على الإنترنت والمواقع حول قضية الأخت المسلمة نجحت. وعاوز أقول إن الذين حرقوا المصحف لهم أتباع في الداخل، حرقوا قلوب المسلمين على أختنا الثابتة الصابرة كاميليا شحات. فأرجو من الشيخ دكتور محمد عبد المقصود أن يوجه للتاريخ وللمسلمين ولغير المسلمين كلمة حول قصة الأخت كاميليا شحاتة، التي لمن يسمعنا هي أخت فاضلة كانت مسيحية، وكانت زوجة كاهن المنيا سيداوس سمعان، التي أسلمت لربها وخرجت من بيتها مهاجرة إلى ربها، وذهبت لكي تشهر إسلامها، فاختطفت وسلمت إلى الكنيسة لكي يسومونها سوء العذاب. دكتور محمد عبد المقصود، الكل يريد من حضرتك كلمة للمسلمين حول قصة الأخت كاميليا، وجزاكم الله خيرا. ومرة أخرى أشكر الدكتور صفوت حجازي على تصريحاته ومقالاته حول أختنا كاميليا شحاتة، جزاكم الله خيرا. شكر الله لك يا دكتور حسام، جزاك الله خيرا. وحقيقة أنا ما قلت إلا الحق وما أدين به إلى الله عز وجل في مسألة السؤال الفقهي، هل يجوز تسليم امرأة مسلمة أسلمت كانت مسيحية أو يهودية أو على أي دين كان، هل يجوز تسليمها إلى أي جهة غير مسلمة؟ فأنا قلت أن هذا لا يصح إطلاقا ولا يحق إطلاقا بإجماع علماء الأمة، وسقت الأدلة في هذا الأمر، وقلت أن من سلم امرأة مسلمة إلى أي جهة فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين أيا كان هذا الشخص. فيعني لا أحد يشكرني على ما أدين به إلى الله عز وجل. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أقول هذه جريمة بكل المقاييس، سيحاسب عليها من ارتكبها، كل من ساهم في تسليم هذه المرأة إلى الكنيسة سيحاسب على هذا، وأن يجهز إجابة أمام الله عز وجل حين نقف جميعا بين يديه. بل آيات واضحة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن المجاملات السياسية على حساب دين رب العالمين كل هذا لن يمر، كل هذا لن يمر. وأنا أقول يعني كلمة أوجهها إلى جميع الناس، أنتم مقبلون على انتخابات، بهذه الانتخابات صوتك هذا شهادة أمام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قل ستكتب شهادتهم ويسألون. الذين تآمروا تآمرا سلبيا بالسكوت على هذه الجريمة، ينبغي على كل مسلم ألا يعيد انتخابهم مرة أخرى وإلا كان مساهما في هذه الجريمة. بقى صوتك أمانة، صوتك أمانة، وأنت ستحاسب على هذه الشهادة. لكن نسمع أن واحد وزع مش عارف نص مليون، واحد وزع مش عارف إيه ليشتري أصوات الناخبين، يبقى إحنا لا نستحق أن نكون. إن كانت المسألة أن نبيع أصواتنا بهذه الطريقة، يبقى نحن لا نستحق أن نكون أصلا. جزاك الله خيرا شيخنا. السلام عليكم أخت الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي يا أخت صباح. ممكن أدعي للشيخ؟ أخت خديجة. أخت ممكن أدعي؟ تفضلي يا أخت خديجة بعد إذنك. تفضلي يا أخت خديجة من فلسطين. الصوت في الاستوديو يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال من فلسطين. نعم يا أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي. طيب نكمل شيخنا. قضية يعني أن العالم أو طالب العلم يريد أن يحمل الناس على رأيه وعلى مسألته ولا يرى الحق إلا معه. والله دي قضية مضحكة. هذا إن ناقشته، لأن واضح أن الذي يتبنى هذا الموقف إنسان قليل العلم. إن ناقشته فستحصل على المضحكات المبكيات. الذي يتبنى هذه القضية قطعا إنسان قليل العلم، لكن لابد للإنسان أن يفهم أن العلماء من قبله اختلفوا، واختلفوا في أمور من أشد ما يمكن. صار سيادتك مثلا لما واحد يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، الجمهور يوقعها ثلاثا، وبعض العلماء يوقعها طلقة واحدة. هذه قضية تتعلق بالفروج والأبضاع وما إلى ذلك، يعني الأولون الجمهور يحلون هذه المرأة لرجل آخر. لو قال لها راجعتك الذي طلقها ثلاثا، قال أنت طالق ثلاثا لا تعود إليه. بينما على القول الثاني لو قال راجعتك خلاص كانت زوجته كما هي. هذه مسألة من المسائل. في قراءة الفاتحة خلف الإمام الناس اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، ومنهم من يصحح الصلاة بدون قراءة كأبي حنيفة، ومنهم من يبطل الصلاة بدون قراءة الفاتحة كالشافعي وابن حزم، ومنهم من يصحح الصلاة بدون قراءة في الصلاة الجهرية ويبطلها بدون قراءة في الصلاة السرية. يعني المسألة تتعلق بالصلاة ومسألة تتعلق بالعرض والأبضاع. لما يجي تناقشه في هذه المسألة يقول لك، تقول أبو حنيفة، بيقول لك أقول لك قال رسول الله، تقول لي قال أبو حنيفة، نرد عليه نقول له إيه؟ هو لابد أن يعني الإنصاف يقتضي منه أن يعرف دليل أبي حنيفة وأن يتكلم عن أبي حنيفة بطريقة أكثر احتراما. أبو حنيفة اختاره الله عز وجل ضمن أربعة من الأئمة، جعل تبارك وتعالى مدار الفقه عليهم، اشترت مذاهبهم جدا. وأبو حنيفة من أراد أن يعرف مقامه فليقرأ كلام الشافعي عنه. يعني بس دي مسألة أنا الواحد بيقشعر بدل. أنا بضرب مثال يعني ليس على سبيل الحصر، لكن لغة خطابه كده. وجدت مسجد عندنا في أكتوبر مكتوبة أمام المسجد يافطة قماش معلق عليها في العشر الأواخر من رمضان: من أخرج زكاة فطره مالا فهي باطلة وعليه أن يستتاب. يستتاب مكتوب كده بالنص. يعني واحد زي ده ويعلق يافطة بالشكل ده نقول له إيه؟ نقول له طيب استتب إذن أبا حنيفة واستتب الإمام البخاري فقد أجاز القيمة، واستتب ده بوب البخاري بابا، واستتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد رجح هذا المذهب. ده شيء غريب. أما تقول له كده يقول أنا طبعا واخد بكلام الجمهور، لكن أتعامل مع القول المخالف بالطريقة دي. أيام أن كنا في في في في, في مسجد قلت للناس والله أنا شرحت لكم مذاهب العلماء، لكن من أراد أن يخرجها قيمة سنخرجها له قيمة. إحنا وكلاء ملناش نتصرف ولا نحمل الناس أبدا على مذهبنا. نعم. ومن أراد أن نخرجها له حبا سنخرجها حبا أو طعاما. هذا هو الفقه. آه. لكن ما هو هنعمل إيه؟ طيب شيخنا ننقل نقلة أخرى إلى برنامجكم المبارك الذي كان في رمضان، وحقيقة يعني هي كان من البرامج التي أحرص على مشاهدتها في رمضان، وكان يعاد حتى إذا يعني في العشر الأواخر لما كان هناك التهجد يعني كنت أراه في في في في الإعادة. يعني حضرتك هذا البرنامج وهذه المسائل التي تناولتها فضيلتكم، ما الرسالة التي كنت تريد أن توجهها للمشاهدين من هذا البرنامج؟ أردت أن أوجه النظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نزل عليه الحق من عند الله تبارك وتعالى، وأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالله عز وجل هو الخالق العظيم، وما دام هو الخالق وما عداه مخلوق تبارك وتعالى. فنجد أنه تبارك وتعالى في كثير من المواضع لما يتكلم عن قضية الشرك بالله يركز على أنه الخالق. شوف مثلا سيادتك في مطلع سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين غيره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. في مواضع كثيرة، حتى شوف مثلا في حضرتك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ إلى آخر الحديث. فهذا القرآن منزل من عند الخالق، هو خالقنا وخالق كل شيء، فلابد أن تتعلق قلوبنا بهذا الخالق سبحانه وتعالى، وأن تتعلق بمن أرسله إلينا، لأن هذا الرسول الذي أرسل إلينا هو سبيل النجاة. زي ما بيقول أبو حامد الغزالي برضو أن الإنسان يستطيع أن يستخدم بديهة العقل ونظر العقل في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، ثم إثبات الصفات التي تجب له وهي جميع صفات الكمال، ونفي الصفات التي تستحيل عليه وهي جميع صفات النقص، وأن هناك صفات ليست واجبة وليست مستحيلة اللي هي الجائزة، ومنها إرسال الرسل. ثم نتكلم في أنه أرسل الرسل فعلا، والدليل على إرسالهم والدليل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من لحظة أن تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تضع أذنك على فيه عليه الصلاة والسلام وعينيك عليه، بس لا تناقش أي شيء. دور العقل في هذه الحالة معرفة الأشياء على ما هي عليه وفهم الخطاب عن الله عز وجل. لذلك أنا مثلا تكلمت عن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الحب في الحقيقة حب الناس بيبقى متعلق بإيه؟ بأمور مصلحية، أمور مصلحية، يعني حتى إن كانت في تغذية العواطف، إن كانت كل هذه المصالح من عند الله تبارك وتعالى وجاءنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يبقى ينبغي علينا أن نختفي أثره. فتكلمت عن الأمانة. أنا أستاذ حضرتك بس معنا تليفون أخت من فلسطين. طب. وأنا حقيقة يعني اللي بتصل من فلسطين بأجد يعني نسأل الله أن ينصرهم نصر عاطفة خاصة نحوهم. أهلا يا أخت خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وأنت بالصحة والسلامة. تقبل الله منا ومنكم الطاعة. آمين. نداء إلى المسلمين والعلماء والحكام، إنكم من أمة عزيزة كريمة، خير أمة أخرجت للناس، لن تستسلم يوما لعدوها. قاتلت الغزاة على مر التاريخ شهورا، قهرت الصليبيين والتتار. أيها المسلمون، لو كانت لكم دولة إسلامية، لو كان لكم خليفة مسلم، هل سيتجرأ الغرب الصليبي الكافر على تدنيس وحرق قرآنكم والإساءة إلى رسولكم؟ هل استطاع اقتطاع أقصاكم وإعطائه لليهود؟ لو كان قادتكم كعمر بن الخطاب ومحمد الفاتح وعمر بن عبد العزيز وعثمان بن عفان، هل سيفكرون بالإقدام على ما يقومون به منذ أن زالت خلافتكم؟ إن هؤلاء الأعداء هم أس البلاء وشرهم وسبب ضعفكم. أيها المسلمون، إن سعادتكم في الدنيا والآخرة هو إزالة هؤلاء الأعداء الإسلام من قبل حكامكم وإقامة دولة الخلافة لاستئناف الحياة الإسلامية. فلا تبخلوا بالعمل لما يرضي الله ورسوله ولما فيه من سعادتكم في الدنيا والآخرة. حري بنا أن نقيم الخلافة فيعود النصر والانتصار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم عز لنا بخلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة الغراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا أختي الكريمة. أبو لؤي أهلا وسهلا. أبو رقية. أبو رقية من أبو رقية. يا أبا رقية بارك الله. أهلا يا أبا رقية. كيف حالك شيخنا؟ اهلا وسهلا مرحبا يا اخي. يعني اشكرك يعني ويعني بارك الله فيك على استضافه يعني علامة الشيخ عبد المقصود، واسال الله عز وجل ان يبارك في علمكم جميعا. يعني ونحن نحب الشيخ عبد المقصود كثير كثير جدا، وهو من مشايخنا ونحبه في الله عز وجل عن طريق اشرطته وعن طريق ما سمعناه منه على الناس. تتكلم من الجزائر؟ من الجزائر. لا هو ابدا. تتكلم من الجزائر يا أبو رقية؟ نعم نعم من نعم. الجزائر. بارك الله فيك. ودفعا وإبرازا لعقيدة الولاء والبراء، فنحن أقول بملء فيه أن الشيخ عبد المقصود أحب إلي من 36 مليون جزائر. بارك الله فيك، الله يرضى عنا عنك، أحبك الله الذي أحبتني فيه. أكرمك الله يا أبو رقية. جزاك الله خيرا أخي الكريم. قطع الاتصال، معلش مش من عندنا. حقيقة شيخنا يعني في قضية أدب الاختلاف هذه، يعني سيادتك قلت لك إيه الطرح الذي أردته من هذه الأشياء؟ النقطة الأخرى أنت اخترت أبواب محددة، يعني هذه الأبواب كيف اخترتها؟ أنا في ذهني قضية التوحيد. نعم. فأدندن حولها. نعم. فلذلك تكلمت عن محبة الرسول، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. سمعت في مرة من المرات أحد المشايخ ربنا يبارك له في دعوته، لكنه قال للناس: أنا عايزك تدخل وتقفل نفسك الباب تقول يا رب أنا بحبك. لا لا لا، المحبة ليست حالة من الوجد، لدعوة. هذه الدعوة إلا إن لم تصدق بالعمل والمسلك فعلا لا تساوي شيئا. محبة الله عز وجل بد أن نراجعها في مواطن. فذكرت كلام العلامة البيضاوي كيف أن المحبة تكون عقلية أولا. المراد بمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. كالدواء أو كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، أنا عايز أخلص نفسي من الأهوال المنتظرانة دي، لتدربت نفسه على اتباع ما جاء به حيث حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. طب إيه اللي هو جاء به؟ ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو التكليف. فتكلمت عن الأمانة وكيف السبيل إلى حمل الأمانة، وأن الله عز وجل وضح سبيل حمل الأمانة في مطلع الصورة التي ذكرت الأمانة في آخرها. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، وهو إمام المتقين. يعني إذا الخطاب موجه للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. الأمة مجمعة على عصمة الأنبياء من الوقوع في الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يبقى إذا الخطاب موجه للأمة، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. معنا بس عماد. طيب عشان ما نزعلش المشاهدين بس، اهلا وسهلا استاذ عماد. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا اخي. عايز اكلم الدكتور من فضلك. اتفضل مع حضرتك على الهواء. السلام عليكم يا دكتور. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا دكتور؟ بارك الله فيك. والله نشهد الله عز وجل اننا نحبك في الله حبا كثيرا. حبك الله الذي حبك. والله كلما راينا حضرتك بكينا دموعا بدل الدموع دم. الله يكرمك يا ابني. والله كانت لي امنيه غاليه كلما أردت أقابل حضرتك أقبل قدميك يا فضيلة الشيخ. لا إله إلا الله، ربنا يحفظك ويغفر لي ولك. لأني من تلامذة حضرتك وكنت أحضر دروسك، وكلما مررت على مسجد التوحيد أو مسجد السلام بكيت دموعا كثيرة. والله يا سيدنا الشيخ. اللهم مستعان يا ابن، ربنا يرضى عنا وعنك. طيب فضيلة الشيخ، أنا كان أطلب من حضرتك لقاء خاص لأني لدي مسألة. يا أخي عماد مش على الهواء. جزاك يعني الله يا أخي أنا. جزاك الله خيرا. أهلا يا أخ وليد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. يعني يا أخي أهلا وسهلا مرحبا. الإخوة المشاهدين، يعني أنت تتحدث على الهواء أمام ملايين المشاهدين، هل يصح أن أخي يعني مهما كنا تلاميذ للشيخ أن نطلب موعد على الهواء يعني؟ تفضل يا أخي وليد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي سلامي للفضيلة الشيخ دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك دكتور محمد؟ بارك الله فيك يا ابن الله يحفظك. يعني أشهد الله يعني اني بحب كل واحد في همه وفي قلبه هم خدمة دين الاسلام. عايز اخد رأي حضرتك يعني بكل امانة وكل صدق، وده المشهود عن حضرتك. يعني لما حضرتك اتسألت عن العلماء اللي تأثرت بيهم من استاذ صفوت، فحضرتك ذكرت اسم الشيخ مقبل يعني رحمه الله. واثناء كلام حضرتك تاني في بقية الحوار يعني ذكرت ان اصول الفقه بترتب فكر الانسان وفكر البني ادم اللي عايز يجتهد للدين وتنور الطريق قدامه كتير. ف يعني انا بصراحه قربت من فضيله الشيخ الدكتور اسامه عبد العظيم حمزه استاذ اصول الفقه، وبجد قد ايه انا متاثر بفضيله الشيخ اسامه، وكنت يعني عايز حضرتك توجه رسالة لأهل مصر يعني إن هم حتى يعني قربوا يشوفوا يعني عبادة فضيلة الشيخ ومنهج فضيلة الشيخ، ونسأل حضرتك الدعاء وبالله عليك يعني تتكلم في الموضوع دوت، وما يعني الدكتور صفوت ما يخرجش بينا بقى عن موضوع تاني او حاجه. جزاك الله خير اخ وليد، يعني جزاك الله خيرا شيخ اسامه عبد العظيم. يعني لا اظن احد من طلبه العلم يجهل الشيخ عبد اسامه عبد العظيم، وهو يعني اسلامي اطلاقا، شيخي واستاذي. ولكن حضرتك يعني لا يصح ان حضرتك توجه البرنامج لاتجاه معين. شيخ اسامه عبد العظيم يعني كلنا نتعبد الى الله، نتقرب الى الله عز وجل الرجل العالم بحب الشيخ اسامه عبد العظيم العالم العابد. تفضل يا شيخنا. ربنا يكرمنا وإياه ويرضى عنا وعنه. وأنا أنصح جميع المسلمين بالذهاب إليه، لسيما أنه أستاذ كبير جدا في أصول الفقه، عليهم أن يستفيدوا منه، وبالإضافة إلى أنه أستاذ في الفقه، فقه الشافعي بالذات، عليهم أن يستفيدوا من من من الشيخ. يعني الشيخ كنار على علم، لا يحتاج الأمر إلى أن أنت ربما أسأت إلى الشيخ، ده الشيخ أكبر من كده بكثير. نعم، يعني أنا أقول بعد إذن فضيلة الشيخ محمد، يعني في وجودي الشيخ أسامة عبد العظيم يعني يعيش في زماننا، من نعم الله عز وجل على زماننا أن يكون فيه كأسامة عبد العظيم. نعم. وطالب العلم الذي يعيش في زماننا هذا ولم يرى أسامة عبد العظيم أو الشيخ أسامة عبد العظيم فقد يعني فاته السبق، يعني فاته الكثير. من أراد أن يرى أحدا من سلف هذه الأمة فليجلس بين يدي الشيخ أسامة عبد العظيم، بارك الله في عمره. آمين آمين. وحفظ الله عز وجل به الزمان. آمين آمين. اتصل الشيخ جمال صابر، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مرحبا شيخ جمال. مرحبا بك يا شيخنا الكريم. حبيبك هو يا سيدي. والله هذا ليس يعني ليس حبيبا لي وحدي، وإنما هو حبيب الملايين. أكيد. الفقيه القريب. لا لا حبيب لا لا القلوب. لا لا والله يا شيخ محمد، لا لا نحن لا لا نحبك لا في الله عز وجل حبا جما. وحقيقة يعني الإنسان إذا استمع إلى إنسان من الطائعين لله عز وجل والدعاء إلى الله عز وجل المخلصين يرق قلبه ويقوى إيمانه، فكيف إذا جالسه وإذا يعني تحاور معه؟ يعني أنا أغبطك يا شيخنا على هذه الجلسة، والله العظيم أنا أغبطك يا دكتور إن أنت قاعد مع شيخنا. تفضل معنا يا شيخ جمال. أنا معك وأنتظرك. يعني أنا رأيت الحلقة في شبرا فجئت مسرعا إلى 6 أكتوبر، الآن أنا معكم وقريب منكم جدا، أنتظر خروج الشيخ من الاستوديو وأقبل يده وقدميه ورأسه. أحبك في الله حبا جما والله أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. لا أطيل ولا أضيع على المشاهدين هذه الجلسة المباركة، بارك الله فيكم. الله يحفظك ويبارك فيك. شكر الله لك يا شيخ جمال، شكر الله لك وبارك الله فيك. انتهيت في آخر حلقات. معنا من؟ جابر، اهلا وسهلا يا اخ جابر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ صفوت؟ اهلا وسهلا. انا بس بحب يعني اقول موقفين للشيخ محمد بس بسرعه في نص دقيقه. انا كنا مره في مسجد التوحيد الشيخ فوزي في رمسيس، بعد الدرس اللي القاه الشيخ رحت وقبلت ايده، ففوجئت بالشيخ بيقبل ايديا وانا في سنه في سن ابنه الصغير. بقول له ليه يا شيخ كده؟ بيقول لي عشان يبقى خالصين. دي علامة على تواضع الشيخ. و يعني انا مش عارف اتكلم بصراحة، انا فرحان جدا ان الشيخ موجود على قناة الناس بصراحة. موقف تاني، الشيخ برضو واحد جه مناسبة ان هو الواحد ما يحملش الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانسان على فقهه. جه واحد بيسأل الشيخ بيقول له يا شيخ ايه حكم بيع اللانشون؟ قال له اسأل غيري. فألح على الشيخ قال له يا اخي لا تضيق على نفسك، انا عندي بيع اللانشون لا يجوز لشبهة، لكن غيري يبيحه فلا تضيق على نفسك. فسبحان الله، شوف هذا هو فقه الشيخ. ربنا يجزيه عنا كل خير والله يقبل اياديه وارجله. والله بارك الله فيك يا شيخنا. شيخ الله ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا يا اخ جابر، اهلا بك، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالمناسبه من الاشياء اللي تعلمتها، الاشياء العمليه اللي تعلمتها من الشيخ محمد، وكان شيخنا الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله في المدينه المنوره، لما حد يسلم عليه ويقبل ايده كان يقبل ايده، فهذه من الاداب التي تعلمناها من شيوخنا. شيخنا في رحاب الصحيحين، الا تنوي الاستمرار؟ الله مستعان. الله المستعان. انا توقفت في الحلقات الاخيره على ان هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، فتكلمت عن الدجل والدجالين عموما في كل عصر، وبينت ان كل من يدعو الناس الى الدنيا على حساب الاخره هذا دجال ينبغي ان يحذروه. طبعا الدنيا لابد منها، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيها، لكن لا يمكن أن يكون هذا على حساب الآخرة أبدا. يعني أتذكر دائما وتأثر جدا بقول مؤمن آل فرعون رحمه الله ورضي الله عنه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. شيخنا يعني الوقت يمضي، احنا يعني انا عندي استعداد والقناة عندهم استعداد ان احنا نستمر لغاية الاذان الفجر، لكن حقيقة انا يعني استحي اني اخذتك من اخونا عمر في ليلة زفافه، فاكيد حضرتك يعني تريد ان تطمئن على عمر وعلى الهواء مباشرة. انتهزوها فرصة وارجو منك ان تدعو الله عز وجل له ولزوجته. ندعو جميعا لأخينا عمر ولد الشيخ محمد في ليلة زفافه، هو وزوجته، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم اكفه شياطين الإنس والجن، اللهم اكفه شياطين الإنس والجن، اللهم اجعله لزوجه أمنا وأمانا، واجعل زوجته له قرة عين. اللهم ارزقه ذرية صالحة طيبة مباركة. اللهم ارزقه ذرية صالحة طيبة مباركة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، نشكر شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، وأرجو أن يسامحنا أن أخذناه من عرس ولده. العفو العفو دكتور. لكن هذه حقيقة سعادة كبيرة لنا، شكر الله لكم. ويعني انتهى عيدنا أو انتهت أيام العيد، ولكن لم ينتهي العيد، وكان مسك الختام في عيدنا أن عيدنا عليكم مع شيخنا محمد عبد المقصود. رغم كل الأحداث التي تصيب أمة الإسلام، إلا أن الخير في هذه الأمة بإذنه سبحانه وتعالى، وستعود بإذن الله خلافة راشدة على منهاج النبوة، يكون لنا خليفة أميرا للمؤمنين ينظر إلى السحابة، شرقي أو غربي أينما أمطرتي سيأتيني خراجك. سيكون لنا خليفة يأخذ ويضرب بيد من حديد على من يسيئون إلى الإسلام، على من يسيئون إلى رسول الله، على من يسيئون إلى كتاب الله عز وجل. فلنكن جنودا لهذا الخليفة، فلنكن جنود يحملون كتاب الله، يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وألقاكم يوم الأحد القادم في فضفضة بإذن الله سبحانه وتعالى. وحتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. كل القلوب اليوم جمعانا والفرح.